الضابط السادس الذي لا يجزئ دفع زكاة له خمسة: الكافر، الرقيق، الغني، من تقدم نفقته، بني هاشم. نعم، بارك الله فيك. الزكاة الله تعالى تبين خذ الأموال صدقة تطهره وتزكيه. وأنت تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فأني رسول الله، ثم أعلمهم أن الله قد اضطر عليهم سبع سماوات يوم وليل، ثم أعلمهم أن هناك صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردها للفقراء. وأنت تعلم أن الزكاة قرنت مع الصلاة أخي مال هناك الصيد داخل. بارك الله فيك. الزكاة قرنت مع الصلاة في 82 موضعا، في 82 موضعا في القرآن الكريم. والزكاة من الزكاة يسكن يدعو أين من الزيادة والكثرة. فالأموال التي تجد فيها الزكاة خمسة: الأثمان. الأثمان يا إخواننا كما تعلمون أنتم الذهب والفضة وبهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض قمح، رز، ذرة، طول، حمص، عدس. والخارج من الأرض حمل على كل ما خرج من الأرض عند الأحلاف حتى لو كان كوصف فصول ولولة وشعر. أيضا وعروض التجارة، أنت بتتاجر في قماش، في طيار سيارات، في أسمنت وحديد وطلق ورمل، بتتاجر في مفعومات ومواد غذائية، أي شيء مما أحاله الله عز وجل. والركاز، الركاز هو المال المدفون في الجاهلية. المال المدفون في الجاهلية يعني واحد يبحر كده بيته لأنه هذا من البيت عاوز يبنيه، فبيبحر حفر مترين ثلاثة ولا ليها ايه؟ كل الكبر، في الكبر تراب الذهب أو صندوق ذهب. فإلى غير ذلك من هذه الأشياء كما يجدون عند البلبول عند الأهرامات وفي الصعيد وحصان الحجر وما شكل الناجد من هذه إيه؟ البلدان والنبات، وكذلك نبات رخص وما شكل ذلك. فهذا المال المدخول هذا يسمونه الركاز. بارك الله فيك. طيب، شروط وجوب الزكاة خمسة: الإسلام، لا تقبل الزكاة من كافر، الحرية، العبد وما يمتلك ملك لسيده، ملك النصاب، عشان يطلع زكاة يكون ملك النصاب. طب الزكاة بالنسبة للمال بارك الله فيك ما يعادل 113 جرام من الذهب عيار 18، 113 جرام من الذهب عيار 18، وسبعة أخي كان في أخي لا، وسبعة وتسعين جرام عيار 21، وخمسة وثمانين جرام عيار 24. أقول ثاني، إذا بلغ المال بقدر 113 جرام من الذهب اللي هو عيار كام؟ 18، وسبعة وتسعين جرام اللي هو عيار 21، وخمسة وثمانين جرام اللي هو عيار 24. بارك الله فيك. لا أي مصاب وبالتالي يجب فيه. وتمام الملك أي تكون تام الملك للمال أو للتجارة أو للأرض أو ما شابه ذلك، أو للحرص الحبة التي خرج من الأرض. وتمام الحول إلا في أربعة أموال، وتمام الحول إلا في أربعة أموال. الأموال التي نشكرها تمام حول أربعة: الخارج من الأرض، يعني نقول الحول، الأرض تزرع في السنة مرتين، وربنا قال له ياخذ حقه إيه؟ يوم الحصاد. مجرد أن تحصد ما دام الزرع بلغ النصاب تطلع الزكاة. طب نصاب الزرع كام؟ أنا أقول لك خمسة أوسط. كام؟ كم يا إخوان؟ خمسة أوسط. الوسط 60 صاع. الوسط كام؟ 60 صاع. كم يا أخي؟ 60 صاع. الصاع أربعة أمداد. الصاع كم؟ المد ابن الكفار المتوسط. احنا فاكرين كلام طويل ده. قديش الصاع؟ 612 كيلو. 612 كيلو غراء. العلامة ابن تيمية قال 612. الدكتور مصطفى الدين البغى قال في حاشيتي على متن رأي التقرير 714 كيلو. 714 كيلو. قلت 612 ان الصاع 612 كيلو. 12 كيلو جرام. إذا بلغ